الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أنها ولدت من 15 يوم تقريبا وطهرت بعد أسبوع من ولادتها ولم ينزل عليها الحيض، فهل تتطهر وتغتسل وتصوم؟ الحمد لله، ما ينزل من المرأة بعد ولادتها لا يسمى حيضا وإنما يسمى نفاسا، هكذا سمته الأدلة، مع أن النفاس قد يطلق على الحيض لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أبكي فقال: ما لك؟ أنا فستي. والمقصود بالنفاس هنا الحيض، فالأصح أن نطلق على النفاس نفاسا وعلى الحيض حيضا. فإذا ولدت المرأة وجرى دم فإن هذا الدم الذي يخرج بعد الولادة يسمى نفاس، والمتقرر عند العلماء أن النفاس له أحكام الحيض، فجميع ما نحكم به على الحائض نحكم به مباشرة على النفساء، فالنفساء لا يجوز لها أن تصلي ولا يجوز لها أن تطوف ولا يجوز لزوجها أن يأتيها ولا يجوز لها أن تدخل المسجد بقصد اللبث فيه وغير ذلك من الأحكام المقررة في باب الحيض والنفاس. ولكن المتقرر عند العلماء أن هذه الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس أحكام لها علة معينة، وهذه العلة هي وجود الدم الذي يصلح أن يكون نفاسا، فمتى ما كان هذا الدم موجودا فالأحكام ثابتة وموجودة، ومتى ما زال هذا الدم ورأت المرأة الطهرة والجفوف الكامل فإن الأحكام ترتفع لضرورة ما تقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمتى ما رأت المرأة النفساء الطهر الكامل والجفوف الكامل سواء بعد يومين من ولادتها أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين أو ثلاثين، فإذا رأت الجفوف الكامل فإنها حينئذ ترتفع عنها أحكام النفاس ويثبت لها أحكام الطاهرات، فتعامل نفسها بعد رؤية الجفوف الكامل معاملة الطاهرات. فإذا قدر الله عز وجل وانقطع الدم ولكنها لا تزال ترى صفرة وكدرة، الدم انقطع ولكن الصفرة والكدرة باقية، ففي هذه الحالة تعتبر نفسها لا تزال نفساء، لأن المتقرر عند العلماء أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن النفاس نفاس. ولو قدر الله عز وجل أنها رأت الجفوف الكاملة ولا كدرة معها ولا صفرة ثم رجع الدم عليها قبل تمام الأربعين فإنها تعتبر نفسها لا تزال نفساء، وفترة الطهر التي مرت تصلي فيها وتصوم وتحل لزوجها. فمتى ما وجد الدم الذي يصلح أن يكون نفاسا ثبتت الأحكام، ومتى ما ارتفع هذا الدم ورأت المرأة الجفوف الكاملة بلا كدرة ولا صفرة في أثناء مدة النفاس فإنها تعتبر نفسها من الطاهرات. فإذا تحديد النبي صلى الله عليه وسلم للنفاس مدة 40 يوما كما في سنن أبي داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها، لا يلزم من ذلك أن تقطع النفساء هذه المدة إلا إذا كان الدم لا يزال باقيا معها، ولكن متى ما رأت الطهر قبل 40 تطهرت وصلت، فإن عاودتها الكدرة والصفرة فتعتبر نفسها نفسا، وإن عاودها الدم فتعتبر نفسها كذلك نفسا، وإن قدر الله أن الدم والصفرة والكدرة لم تعاودها مطلقا حتى انتهت 40 فإنها تعتبر نفسها طاهرة في بقية ما مدة النفاس، والله أعلم.